بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. إذاعة الأمل تقدم ثنائيات قرآنية. ثنائيات قرآنية برنامج قرآني يستعرض بالتفسير والتأويل بعضا من المفاهيم الكبيرة الواردة في كتاب الله العزيز. ثنائيات قرآنية، بحر من الحكم والمواعظ في ألفاظ القرآن الحكيم. ثنائيات قرآنية برنامج من إعداد وتقديم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، إخراج ماجد عبد الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه ثنائية أخرى من ثنائيات القرآن الكريم الرائعة، والتي نقولها كل يوم وجوبا 10 مرات في صلواتنا. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إياك نعبد وإياك نستعين، فقد جاءت العبادة بعد الاستعانة. هذا الاقتران بين العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا هذا الاقتران ولماذا العبادة قبل الاستعانة؟ إياك نعبد، طبعا هنا إياك حصر للعبادة بالله عز وجل، كما حصر للاستعانة بالله عز وجل. لم نقل نعبدك ونستعين بك، وإنما نقول إياك نعبد، تقديم المفعول به إياك يدل على الحصر، يعني هناك إثبات ونفي، يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، هذا هو معنى إياك نعبد، يعني تقديم إياك يعطي معنى الإثبات أولا والنفي ثانيا. أما لو قلنا نعبدك ونستعين بك فهذا إثبات فقط، ليس فيه نفي. فلماذا هذه الثنائية ولماذا تقديم العبادة على الاستعانة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ذلك لأن العبادة تمثل الجهد الإنساني، والاستعانة تمثل التوجه، ذلك لأن العبادة تمثل الجهد الإنساني والاستعانة تمثل المعونة الربانية والتوجه إلى الله عز وجل لطلب معونته من خلال التسديد والتوفيق، ذلك لأن الله عز وجل لا يحب دعوة الكسالى المقصرين، وإنما يحب دعوة العاملين المجاهدين المضطرين الذين بذلوا ما في وسعهم ولم يدخروا جهدا ولا سببا ممكنا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، كما نقرأ في سورة النمل في الآية 62. انظر هنا، الله عز وجل يحب دعوة المضطر. لماذا؟ ما هي خصوصية دعوة المضطر؟ لماذا يستجيب الله عز وجل لدعوة المضطر؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ذلك لأن المضطر لم يكن مقصرا، المضطر بذل كل ما في وسعه، كل ما لديه من إمكانات، كل ما بين يديه من أسباب، كل ما يمكن أن يقدمه، بعد ذلك أصبح مضطرا. يعني استنفاد بالدال طبعا وليس بالذال، استنفاد كل الوسائل المتاحة، كل الأسباب الممكنة، بعد ذلك حينما يوفر الإنسان المؤمن أو المجتمع الإيماني كل ما بين يديه من إمكانات متاحة، كل ما في دائرة وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هنا يصبح مضطرا. والمضطر هو الإنسان الذي بذل ما يستطيع ووصل إلى مرحلة الاضطرار، والله عز وجل يستجيب لدعوة المضطر، لأن المضطر لم يقصر بشيء، وإنما وصل إلى مرحلة القصور بعد أن وفر كل ما لديه من أسباب ومن إمكانات. هنا الله عز وجل يحب دعوة المضطر. وأكبر مضطر في الأرض اليوم من؟ هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولهذا نقرأ في دعاء الندبة: أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين وجه الله الذي منه يؤتى؟ كذلك هناك آيات عديدة في القرآن الكريم تعطي لنا هذا المفهوم، أن العبادة ثم بعد ذلك الاستعانة، لأن العبادة تمثل الجهد البشري، تمثل الأسباب التي يوفرها الإنسان. القرآن حينما يتحدث عن أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، هؤلاء ماذا يقول القرآن؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. انظر متى ربط الله عز وجل على قلوب الفتية. القرآن يقول إذ قاموا وربطنا على قلوبهم إذ يعني حين، يعني حين قاموا ونهضوا وانتفضوا ورفضوا الطاغية الجبار المتكبر، هنا الله عز وجل سددهم، الله أعانهم، الله ربط على قلوبهم. وربطنا على قلوبهم إذ، يعني حين قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. كذلك في قضية موسى عليه السلام، متى جاءت المعجزة؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظر في اللحظات الحرجة، في اللحظات الأخيرة، موسى عليه السلام كان مطمئنا من التسديد الإلهي. لماذا؟ لأنه هو وأصحابه وفروا كل ما يستطيعون من إمكانات، وفروا كل ما في حوزتهم من أسباب. فلما تراءى الجمعان، يعني جماعة وجمع فرعون الطاغية وجمع موسى عليه السلام، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظر هنا موسى كان مطمئنا عليه السلام، مطمئنا من التسديد الإلهي والإعانة الربانية والمعية الإلهية، إن معي ربي سيهدين، ولكن لم يكن يعرف كيف سيهديه الله عز وجل، كيف سيعينه تعالى في هذه المحنة العصيبة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انظر هنا هذا التسديد الإلهي الرباني. وكذلك في قصة مريم العذراء عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخلة. يعني وفري ما تستطيعين من أسباب ومن أمور، والباقي أنا أعينك فيه، وهزي إليك بجذع النخلة. نحن نعرف جميعا أن النخلة لا تهز، النخلة يصعد إليها، ولكن هي كانت حامل وكانت تتمنى أن تكون نسيا منسية، فأجاءها يعني ألجأها المخاض، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إذن الله عز وجل يعين الذين يبذلون الأسباب، الذين يوفرون العبادة في جميع مجالاتها وفي جميع جوانبها. وقد أشار بعض المفسرين إلى أن تقديم العبادة على الاستعانة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يمثل تقديم الوسيلة على طلب الحاجة، فإن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى للاستجابة. والعبادة لا تعني الصلاة والصوم والحج فقط، كل طاعة لله هي عبادة، وكل طاعة لغيره هي عبادة لغيره تعالى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ولهذا نرى أن تقديم العبادة على تقديم الاستعانة هو تقديم الوسيلة وتقديم الجهد البشري وما يوفره الإنسان من أسباب ومن عوامل ومن عناصر، بعد ذلك يحق له أن يدعو الله عز وجل ليعينه في أمره. ولهذا جاءت طلب الاستعانة بعد أن وفر الإنسان العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قلنا إن تقديم العبادة على الاستعانة هو بمثابة تقديم الجهد الإنساني وتوفير الأسباب التي بحوزة الإنسان على طلب المعونة الإلهية والتسديد الرباني، لأن العبادة كما قلنا لا تعني الصلاة والصوم والحج، فكل طاعة لله هي عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر كما نقرأ في سورة الذاريات في الآية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس معنى ليعبدون يعني ليصلون أو ليحجون أو ليزكون، لا، كل هذه هي عبادة، كل حركة للإنسان صالحة هي عبادة. ولهذا جاء في الروايات عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم العبادة 10 أجزاء، 9 منها طلب الحلال. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم العبادة 70 جزءا وأفضلها جزءا طلب الحلال. إذن طلب الحلال عبادة، يعني حينما يخرج الإنسان من بيته صباحا ليعلم، ليذهب إلى المدرسة للتعليم، أو يخرج سائق التاكسي ليشتغل ويكد على عياله، أو حينما يخرج العامل من بيته صباحا إلى المعمل، أو الموظف، أو أي إنسان يخرج لعمل شريف من أجل أن يكد على عياله، هذا طبعا في المنظور الإسلامي وفي المنظور القرآني عبادة. العبادة 70 جزءا، وأفضلها جزءا طلب الحلال، أفضلها طلب الحلال. كذلك جاء في الحديث الشريف: الماشي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة. انظر كيف هي عزيزة هذه العبادة، السعي بين الصفا والمروة، هذه العبادة الرائعة التي تحتاج إلى سفر إلى مكة وهناك سعي بين الصفا والمروة. الماشي في حاجة أخيه، حينما تمشي في حاجة أخيك، سواء كانت هذه الحاجة مادية أو معنوية، طبعا كأنك تسعى بين الصفا والمروة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: نظر الولد إلى والديه حبا لهما عبادة. يعني حينما ينظر الولد، حينما تنظر البنت إلى وجه أمها، وحينما ينظر الولد إلى وجه أبيه أو وجه أمه، هذه من أروع العبادات، نظر الولد إلى والديه حبا لهما عبادة. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إن فوق كل عبادة عبادة، وحبنا أهل البيت أفضل عبادة. طبعا حب الولاء لأهل البيت عليهم السلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، هذه المودة في القربة من أكرم وأشرف وأروع العبادات لله عز وجل. كذلك الأحاديث الرائعة التي تتحدث عن مصاديق العبادة، التي قد يتصور بعض الأخوة أو بعض الأخوات أنها بعيدة عن العبادة. مثلا: النظر إلى العالم عبادة، كما كان يقول الإمام الصادق عليه السلام. النظر إلى العالم عبادة، لماذا؟ لأن احترام العالم وتقديره، لأنه يحمل علما ويحمل معرفة، هذه عبادة. كذلك الإمام علي عليه السلام كان يقول: التفكر في ملكوت السماوات والأرض عبادة المخلصين، أو ربما المخلصين، إذا كان المخلصين يعني الأنبياء والصديقين والشهداء الذين أخلصهم الله لنفسه. الإمام الصادق عليه السلام كذلك كان يقول: ليس العبادة هي السجود ولا الركوع، إنما هي طاعة الرجال من أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عبده. انظر هذه الرواية الرائعة التي تقرر بأن الطاعة عبادة، الطاعة من أفضل الألوان العبادات، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما في الآية 106 من سورة يوسف، حينما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن معنى هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: شرك طاعة لا شرك عبادة. يعني الطاعة لون من ألوان العبادة، يعني ليست العبادة، هكذا يريد أن يقول الإمام الصادق عليه السلام، ليست العبادة المتعارفة، يعني نحن نسجد إلى الأصنام أو نسجد إلى الناس، لا، طاعة الناس دون الله عز وجل هي عبادة لهم وهي شرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قولك لولا فلان لضاع مالي، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه؟ فقال له السائل: لو قلت لولا أن من الله علي بفلان لضاع مالي، لولا أن من الله علي بفلان لضاع عيالي. فقال الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس بذلك. انظر، نفس الإصغاء عبادة كذلك، الإصغاء إلى المتكلم لون من ألوان العبادة. يعني أنتم الآن الأخوة والأخوات يستمعون إلى الإذاعة، إذاعة الأمل، هذا لون من ألوان العبادة، الإصغاء لون من ألوان العبادة. وهذا الحديث صريح عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. انظر، من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق يؤدي عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان. إذن الاستماع إلى الآخر، الإصغاء إليه، لون من ألوان العبادة. سأل أبو بصير الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف يا ابن رسول الله؟ يعني واحد يتخذ الحبر، يعني العلماء، يتخذهم مثل أرباب من دون الله، كيف يكون؟ يعني هل نصلي لهم؟ هل نسجد لهم؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. انظر، إذن هذا لون من ألوان العبادة كذلك، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. من أروع كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في غرر الحكم ودرر الكلم، هذه الكلمة الرائعة التي نجعلها مسك الختام. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أفضل العبادة غلبة العادة، أفضل العبادة غلبة العادة. طبعا هنا العادة يعني السيئة، بعض المؤمنين قد تكون لديهم عادات سيئة مثل شرب الدخان مثلا، من أسوأ العادات التي نجدها عند الكثير من المؤمنين، هذه السيجارة، هذا الدخان الذي كله مرض وكله سوء. ومع الأسف الشديد حينما تسأل المؤمن لماذا يعني تشرب الدخان، يقول لك عادة. الإمام علي يقول: أفضل العبادة غلبة العادة، أن تغلب العادة السيئة التي لديك. حتى أن بعض الفقهاء ومنهم سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي حول الفتوى بالنسبة للدخان والجيجاير، حولها من قضية شرطية إلى قضية ناجزة. كانت الفتوى هكذا: الدخان حرام إذا كان مضرا، فأصبحت الفتوى: الدخان حرام لأنه مضر قطعا. يعني كل الأبحاث العلمية الطبية أثبتت بما لا يقبل الشك وبما لا يقبل الجدل بأن الدخان من أكبر الأضرار التي تصيب الإنسان. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، لا يحق لك أن تقول إياك نستعين ما لم تقدم الجهد وما لم تقدم الأسباب إلى أن تصبح في حالة الاضطرار، بحيث تستنفد كل الوسائل وكل ما في وسعك من إمكانات ومن عوامل ومن عناصر ومن أسباب. بعد ذلك يحق لك أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسنتحدث في الحلقة القادمة عن ثنائية المغضوب عليهم والضالين، ما هو الفرق بين المغضوب عليهم وبين الضالين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم ثنائيات قرآنية.